فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي قعيس استأذن فأبيت أن آذن له حتى أستأذنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي قعيس امرأة أبي القعيس. فقال إئذني له فإنه عمك. تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما نحرمون من النسب. باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية. قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس يصلون يبرقون لنصلطنك. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن حاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال أبو صالح عن ليث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم والدار وردي عن يزيد قال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ باب قولي إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. هذه الآية بكاملها والآية بكاملها في سورة الأحزاب والتفسير الآن في سورة الأحزاب الآيات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في تفسير سورة الأحزاب. ومنها قول الله تعالى قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه. وهذا يقال لبعض الناس الذين قالوا بعض الناس من المسلمين قالوا إذا مات الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أتزوج مثلا عائشة وآخر قال أنا أتزوج أم سلمة وآخر قال أنا أتزوج أم حبيبة. يعني بعض الناس قالوا هذا. فأنزل الله تعالى يعني لا يحل لك قول الله تعالى يعني في قول ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. ها وزوجات الرسول أمهات للمؤمنين فلا يجوز لرجل ما أن يظهر في نفسه أو يضمر في نفسه أنه يريد أن يتزوج أحد زوجات الرسول إذا توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لهذا. وهذا فالله عاتبهم، يعني إذا شخص مثلا قال أنا في نفسي، يعني ما قال لي أحد، قال أنا إذا مات الرسول أتزوج زوجة فلان، والآخر قال في نفسه، واحد ظهر قال إذا قال للناس قال لهم إذا مات الرسول، يعني يعرف الرسول غير موت على كل حال، زي البشر. فهذا فالله عاتبهم، قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه، رجل يقول أنا أتزوج زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخر أخفى ذلك في نفسه، فالذي أخفى فإن الله بكل شيء عدل. الله مطلع الذي أخفى والذي أبدى. والله قال لك في الآية التي قبلها ولا أن تنكحوا أزواجهم بعد أبدا إن ذلك كان عند الله عظيم. وأزواجه أمهاتهم، أزواج الرسول أمهات المؤمنين في أي في التعظيم والتوقير والمحبة وعدم الزواج، لكن الخلوة لا يخلو بها. ثم بعد ذلك يقول لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أخواتهن ولا أبناء إخوانهن ولا نسائهن ولا، يعني معنى ذلك ولا جناح عليهن في آبائهن. الآية التي تقدمت لنا ترجي من تشاء منهن وتؤذي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما أتيتهن كله والله عليم حليم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء، يعني الله يأمر جميع المؤمنين إذا هو حاجة عند زوجة من زوجات الرسول يسألها من وراء، لا يدخل عليها ويسألها. كده أي رجل مثلا مؤمن نعم له حاجة يبغى يسأل عن مسألة علمية أو كلفته بشيء وراح ذهب به وأتى به فيكلم زوجات الرسول من وراء حجاب. فلما نزلت هذه الآية عام هذا، فقال آباء زوجات الرسول نعم وأخوان أو أزواج الرسول وأولادهم، طيب نحن كذلك مثل الناس ولا لنا حكم خاص؟ هذا هو سبب الآية. يعني مثلا عائشة أخوانها وأبوها، هل إذا جاء يبغى يخاطبها لازم يكون من وراء حجاب؟ يعني هذا عشان مخرب المعنى، هذا ما عشان مخرب المعنى. مثلا عمر بن الخطاب جاء إلى بيت حفصة فلازم يكلمها من وراء حجاب؟ أخوها عبد الله بن عمر بن الخطاب جاء يبغى يكلمها عاصم، فهل كذلك؟ فالله قال لا، قال لا جناح عليهن في آبائهن. فأبو لأي زوجة من زوجات الرسول له أن يدخل عليها ويجلس معها ويكلمها، وكذلك أخوها، وكذلك وإخوانها نعم، وكذلك أبناء إخوانهن هذول ولا أبناء إخوانهن، يعني هذول لهم أن يدخل. فأي زوجة من زوجات الرسول لها أب أو لها أخ أو لها ابن فله أن يدخل ويجلس معها ويكلمها، فهذاك الحكم لجميع المسلمين. وأما الآباء وهذا معنى لا جناح عليهن، يعني على أزواج الرسول في آبائهن أن يدخل عليهن ويكلمهن ولا يكلمهن من وراء، ولا أبنائهن أبناء أزواج الرسول، ولا إخوانهن أخوان أزواج، ولا أبناء أخواتهن، ولا نسائهن. مثلا زوجة عمر بن زوجة عبد الله بن عمر بن الخطاب، زوجة مثلا أي واحد من الصحابة نعم، فلها أن تدخل على أزواج الرسول وتكلمهم وتجلس، هذا ولد. ولا ما ملكت أيمانهن، أي زوجة من زوجات الرسول لها عبدا أو لها أمة، فهذه الأمة وهذا العبد له أن يدخل على هذه الزوجة ويكلمها ويجلس معها، هذا معناه. ولا ما ملكت أيمان، واتقين الله، واتقين الله يعني أزواج الرسول، إن الله كان بكل، يعني إن الله على كل شيء شهيدا. فالله مطلع على كل إنسان سواء كان الآباء أو غير الآباء، فالله مطلع عليهم وسيجازي كل إنسان بمعنى. فهذه الآية معنى الآية أن الله يقول أيها الناس الذين أضمروا في نفوسهم أنه إذا توفي الرسول سيتزوج زوجة من زوجات الرسول، فإنكم إن أخفيتم هذا أو أعلمتموه فإن الله مطلع عليه. ثم قال يعني الله أمر أن أزواج الرسول لا يخاطبهن أي إنسان إلا من وراء حجاب على جميع المسلمين. فلما قال ذلك قال بعض الآباء آباء زوجات الرسول وإخوانهم هل نحن كذلك حكمنا حكم المسلمين أو لنا حكم خاص؟ فأنزل الله تعالى في هذه الآية أنه لا بأس لأبي زوجة من زوجات الرسول أن يدخل عليها ويخاطبها ويجلس معها ويكلمها بدون من وراء حجاب بدون حجاب يجلس معها، وهذا معناه الله على كل شيء شيء. ولذلك ذكر هذا ونحن نقرأ الشيء الذي ذكره هنا، قال هذا باب قول إن تبدوا إلى آخره، وهاتان الآيتان مذكورتان في رواية غير أبي ذر، فإن عنده إن تبدوا شيئا أو تخفوا إن الله كان إلى قوله شهيدا، وليس في بعض النسخ باب إن تبدوا أي إن تظهروا شيئا من نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على ألسنتكم أو تخفوه في صدوركم فإن الله يعلم ذلك فيعاقبكم به عقابا عظيما لتحريمهن بعده صلى الله عليه وسلم. لزم اتفاقاتهن من بيت المال، يعني يجب على أبي بكر وعلى عمر وعلى عثمان وعلى علي كل زوج من زوجات الرسول يعطيها نفقتها من بيت مال المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاته صلى الله عليه، هل لما توفي الرسول زوجات الرسول اعتددن عدة الوفاة الذي هي 24 أم لا؟ فبعض العلماء قالوا نعم وبعض العلماء قالوا لا، لأن العدة ليش؟ عشان إذا غلقت العدة تتزوج، وهذا ما يبغي يتزوج هذا هو لأن العدة كل رجل إذا مات وله زوجة لازم تعتد، فإن كانت ما هي حامل أو كانت كبيرة 14 أيام. فهل زوجات الرسول اعتددن أو لم يعتددن؟ الجواب بعضهم قال ما يعتددن لأنهم زوجات الرسول ولا أحد يبغي الزوج، وبعضهم قال لا أن العدة هذا حكم شرعي، الله قال والذين يتوفون منكم، والذين يدخل فيه ويذرون أزواجا يتربصن إيه؟ كل الأزواج 14، وهذه مسألة خلافية. وعلى كل حال الظاهر أنهم يعني تربصنا ما دام آية عامة، الله ما قال هذول ولا هذول فلذلك هذا ما يريد وخيمة تجب لأنها عبادة ولم تتعقبها الإباحة. قولوا لا جناح عليهم، قال المفسرون لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء يا نبي الله ونحن أيضا نكلمهن من وراء حجاب، فأنزل الله هذه الآية في ترك الحجاب من المعدودين، ولم يذكر العم لأنه كالأب ولا الخال لأنه كالأخ، وقوله وما ملكت أيمان. أما العم يعني يتقدم لنا في الآيات الأول يعني في قول الله تعالى كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ذكر العم هناك كمان. ليه؟ لأن العم يدخل على بنت أخوه، لكن إيه؟ قد يشوفها جميلة يروح يقول لي ولده، يقول لي ولده والله بنت عمك هذه جميلة تتزوجها وكذلك الخال، فلذلك ما ذكر، والظاهر إنه كذلك. لكن هذه الآية اللي بعدها ذكرت أن العم من الرضاع، فإذا كان العم من الرضاع يدخل على الزوجة على المرأة فالعم من النسب باب أولى إنما هذاك كان يعني في هذا كان هذا، أما العم فله، يعني الظاهر من أن العم إذا كان إنسان يعني أخوان فأخ له أن يدخل على بنت أخيه بدون حجاب، ولذلك ذكر هذا. أو ما ملكت أيمان، طيب ملكت أيمان هل الذكور والإناث؟ الجواب نعم، وبعضهم قال لا بس الإناث، فالظاهر أن فلذلك كان أزواج الرسول يدخل عليهن العبيد يعني مماليكهن ويتحدثن معهن ولا شيء في أجل. ثم ذكر هذا الحديث ملكة أيمانهم وقيل الإماء والعبيد، وهو قول سعيد بن مسيب، وقيل عام فيهما واتقين الله يعني أن يراكن غير هؤلاء لا يراكن غير هؤلاء الله عليكم. ثم ذكر حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبو القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبو القعيس استأذن فأبيت أن آذن حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال ائذني له فإنه عمه تربت يمينك. فهذا الحديث وهذا دليل على أن العم يعني من المحارم، سواء كان العم من النسب أو العم من الرضاع، هذا مقصود. يعني يريد الإمام البخاري أن يستدل بهذا الحديث على أن العم من الرضاع حكمه العم. ليه؟ لأنه في أحاديث كثيرة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، ها حديث صحيحة الرضاعة مثلا ولد من النسب، أبوه من النسب وأخوه من النسب وابن أخي وابن أختي هذا من النسب حرام، فكذلك مثلا أخوه من الرضاع وابن من الرضاع، نعم، وابن أخي من الرضاع كذلك، هذا معناه ما يريد له. فلذلك يقول استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس. أبو القعيس هذا كان عنده امرأة، وهذه المرأة أرضعت عائشة لما كانت صغيرة في مكة، وهذا أخ لأخي أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب، فجاء هو إلى بيت عائشة وأراد يدخل، فقالت لا أذن لك، لأنك أنت يعني اللي أرضعني امرأة أخي، إيش دخلك أنت؟ ها كده يعني هي فهمت كده، ها إيش دخلك؟ اللي أرضعتني يعني زوجة أخي، فأنت مالك على ذلك؟ لأنها على فهمها هي، ها فقالت أم فإن أخاه أبو القعيس ليس هو أرضعني، ها أخاه أبو القعيس الرجل ما يرضع، إلا يرضع مين؟ المرأة، ها ولكن أرضعت امرأة أبي القعيس، فدخل علي فقلت له يا رب إن أفلح أخا أبي القعيس، إن أفلح هذا أخا أبي القعيس، استأذن فأبيت حتى السادس، فقالت له وما منعك أن تأذنين عمك؟ ليه ما تأذنين؟ ها لأنه عمك، هذا عمك من إيه؟ من الرضاع، عمك من النسب يدخل عليك، كذلك عمك من الرضاع. ليه؟ لأن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، هذا حكم شرعي عام. ها قالت يا رسول الله عمك، قالت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني، رجل ما أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال فإنه عمك تربت يمين، ها تربت يمينك معنى افتقرت يمينك، وليس الرسول يريد الدعاء عليها، ها إنما هذه كلمة يعني تقال للإنسان إذا جهل مسألة، ها تربت يمينك يعني التصقت يمينك بإيه؟ يعني بالأرض، إن ما عندك علم في هذا الموضوع. ليه؟ ثم يجب علينا أن نفهم الرضاعة المحرم. الرضاعة المحرمة فيها خلاف بين الأئمة الأربعة، وأصح الأقوال أن الرضاعة المحرمة يعني مع النصوص، مع نصوص كتاب الله وسنة رسوله، أن الرضاعة المحرمة أن تكون خمس رضعات وأن تكون في الحولين، هذا من جهة الدليل مع أدلة القوية، وهو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومذهب الإمام أحمد بن حنبل، أن الرضاعة تحرم، أن الطفل الصغير هذا قبل أن يغلق سنتين يرضع من هذه المرأة المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة والمرة الرابعة والمرة الخامسة، وأن تكون في الحولين، يعني عمره من يوم إلى يغلق سنتين. أما إذا رضع بعد الحولين لا قيمة له، لا قيمة له. هذا قول المالكية. لا، يقول أي رضاعة. إيش الدليل؟ استدلوا بإيه؟ والوالدات يرضعن، بس مسكوا الآية هذه، والظاهر إن الأحاديث هذه نحن نقول يمكن ما بلغتهم، في الأول والوالدات يرضعن، وقالوا خلاص أي رضاعة سواء ولو كان مخطئ خلاص. جاءوا أئمة آخرين زي الإمام أبو حنيفة يرى أنه في حديث أن لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاج ولا الإملاجتان، إذا ما تحرم الواحدة والاثنين، إذا من المحرم إيه؟ الثلاثة، فهموا هذول كده ثلاثة، لكن الأحاديث الصحيحة التي موجودة وهذا، ولذلك أخذ بذلك الإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي أن الرضاعة المحرمة أن تكون في الحولين وأن تكون خمس رضعات، وكان في القرآن موجود الرضاعات المحرمة عشر، فنسخت خمسة ثم بقيت الخمس، ثم نسخت الخمسة كمان، ما في دحين خمسة في القرآن أبدا، فآخر في الآخر نسخ اللفظ والمعنى وبقي هذا، وهذا هو صح. فإذا الرضاعة المحرمة إذا رضعت بشرط أن يكون في الحولين، وبين مثلا المرأة مثلا أرضعت طفلا، هذا الطفل نعم يصير إيه؟ يعني ابنا لهذه المرأة، زوج هذه المرأة أب لهذه إيه؟ المرأة من جهة الرضاعة، جدها أبو هذا جد لهذا الطفل، أخوها نعم خال لهذا الطفل نعم، وهكذا أختها مثلا خالة، وهكذا كلما. فلذلك الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهذا هو الصحيح، وهو قول أهل العلم. ولأجل ذلك الرسول قال لعائشة تربت يمين ابن عمك، فقالت طيب يا رسول الله وما أرضعني ما أرضعت قال إنه ليه؟ لأن السبب في ذلك أن المرأة ما يجيها لبن في ثديها إلا بشرط إيه؟ أول يجامعها رجل ثم تحمل ثم تضع ثم بعد ذلك. أما لو كان نزل كذا لبن في ثديها ها زي ما بعض العجائز يقوموا يرضع أولاد إيه أولاد بناتهم وأولاد أولادهم يجي يخرج شيء كذا خربان ما يصلح ولو ما له قيمة هذا. لازم الرضاع يكون المحرمة يكون بعد اتصال جنسي بعد جماع وبعد حمل كونها عادت ولدت صحيح ولا ميت هذا ما يهمنا، بس إذا حملت ثم وضعت بعد 3 أشهر أو 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أشهر وجاء طفل صغير ورضع 5 رضعات فهي أمه هذا وأبو وزوج هذه المرأة نعم أبو لهذا الطفل، أخو هذا الزوج نعم عم لهذا الطفل، وجده جد هذا الطفل، وهكذا. وهذا معنى الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وهذا ما يريد الإمام البخاري لأنه هناك في الحديث ما ذكر العم في الآية، فالإمام البخاري أتى بإيه؟ فإذا كان يعني إذا كان الحديث هذا في العم من الرضاع محرم فيكون العم من النسب إيه؟ أولى. هذا الفقه يعني البخاري ما هو رجل سهل أبدا. فإذا كان هذا الحديث يثبت أن الرضاعة أن العم من الرضاع محرم وأنه يدخل على المرأة فإذا العم من النسب باب أولى وأحد، مع أنه هناك في آية الحجاب في كل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ما ذكر العم، ليه ذكر على العلماء إن العم لو دخل على بنت أخيه ورآها جميلة يروح لولده أو لناس آخرين يقول لهم والله بنت أخي هذه جميلة ترى لو تخطبها أنت، وهذا على كل حال ما هو طيب إنه هو كونه يروح يساوي إشاعة إنها جميلة وما أبغل. أو يقول له والله كان ولد هذا ولده يبغى يخطبها يقول له هذه ما تصلح ما هي جميلة فلأجل ذلك ذكر هذا الحديث عشان يثبت هذه الأشياء التي الآن فلذلك وما يعني مسألة الأسماء قال وقيل أن اسم أبو القعيس الجعد ويقال أفلح يكنى أبا الجعد، وقال في الكنى أبو القعيس عم عائشة من الرضاع اسمه وائل بن أفلح، قلت هو بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر وبسين المهملة أن تأذنين، ويروى أن تأذني أن تأذني لأنه هنا أن مصدرية لازم أن تأذني يعني أن تأذني أن حرف مصدر وتعدني فعل مضارع من الأفعال الخمسة ينصب بحرف منه، وهنا قال تعدنين فهذا يجي تارة يعني يجي تارة يكون هو يعني مرفوع منصوب ومع ذلك ما يكون، وإلا كان القاعدة من جهة اللغة تكون لازم تأذني. وقال هنا تربت يمينك كلمة تدعو بها العرب ولا يزيدون ولا يريدون حقيقة، وهذا كثير. مثلا الرسول قال لي في حجة الوداع قال لصفية عقرى حلقة، ايش عقرى حلقة؟ يعني اعقرك الله وحلق رأسك. الرسول ما يريد هذا ليه؟ الرسول قال لها هذا الكلام لانه لو كانت هي ما طافت طواف الافاضة كانت تؤخر الرسول صلى الله عليه وسلم من العودة الى المدينة بعد الحج فلأجل ذلك قال لها يعني لان الرسول ما كان يحب ان يجلس في مكة بعد الحج ولا يوم، لانه ترك مكة لله وهاجر الى هذه المدينة ما يبغى ولا يوم. سأل هل افاضت؟ قالوا نعم، فقال اذا امشوا. وهذا ولذلك تربت يمينك عقرى حلقة، كلمات من الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد بها الدعاء، وإن لو يريد بها الدعاء كان على طول تصاب بمصيبة فلذلك هذا واستغنى عن وصار له من المال بقدر التراب. وقال الخطابي فيه من الفقه إثبات لبن الفحل إثبات لبن الفحل لأن المرأة ما يكون في ثديها لبن إلا بشرط أن يطأها زوج وتحمل وتضع، أما كده ما في مرأة كده قاعدة في بيتها يجي اللبن في ثديها ما رؤية أما إذا جمعها رجل فهذا يمكن أن زوج المرضع بمنزلة الوالد وأخوه بمنزلة العم، وهذا ما يريده الإمام البخاري. ثم باب قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وهذه الآية كذلك في سورة الأحزاب وهو في تفسير آيات في سورة الأحزاب، وهو قول إن الله الله هذا علم على الرب سبحانه وتعالى، وملائكته الذين هم عباد المكرمون لا يعصون يصلون على النبي الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يصلون عليه، إيش معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن تفسير قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، يعني ثناء الله على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الملائكة، ها المدح والثناء عليه، هذا أحسن تفسير. وقال عبد الله بن عباس التبريك، يعني البركة على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ها فهذا تفسير إن الله، وبعضهم قال إن الله وملائكته يصل الصلاة من الله الرحمة، ها ومن الملائكة نعم الدعاء، ومن الآدميين الاستغفار، هذا تفسير الصلاة. ومن ذلك قول الله تعالى وصل عليهم إن صلاتك، يعني إيه أدعو لهم، ها والصلاة الثانية الشرعية هذه لها معنى آخر، وهي أقوال وأفعال مختتمة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، ها الصلاة نصليها المغرب أو العشاء هذه إيه هي تعريفها أقوال وأفعال، ها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ليه سميت صلاة دعاء من الدعاء؟ لأنه فيها دعاء، لما الإنسان يكون ساجد يقول رب اغفر لي، يقول سبحان ربي الأعلى، فلذلك سميت إيه دعاء. وهذا معناه إن الله وملائكته يصلون، ها يعني يثنون على الرسول صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، نعم يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله صلوا عليه، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وسلموا تسليما. وهذه الآية لما نزلت جاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن السلام عرفناه، يعني كيف نسلم عليك نعرف، لكن كيف نصلي عليك؟ يقول فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاوب، حتى أنزل الله عليه الوحي وقال له قل، قال أما السلام عليك فقد عرفناه. كيف عرفناه؟ في التشهد، فإن الصحابة كان إذا جلسوا للتشهد يقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على محمود، على خالد، على فلان، على فلان كده، فقال لهم الرسول لا تقولوا السلام على الله من عباده، ها فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده. فإذا قلتم ذلك نعم هذه الصلاة السلام لا وصل إلى كل عبد صالح في السماء والأرض، لأنه يقول السلام علينا المصلي وعلى عباد الله الصالح، على عباد الله الصالحين يدخل فيه من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة. أما لما يقول سلام على محمد بكر خالد محمود ما يصير، ها والرسول أتي جوامع الكلم، ها فلذلك محمد بكر خالد أنا، لكن قال السلام علينا المصلين في المسجد كله وعلى عباد الله الصالحين يدخل فيه عباد الله الصالحين من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة، وهذا هو جوامع الكلم، ها فلأجل ذلك الرسول. ثم قالوا طيب الصلاة، فقال لما الرسول هذا الكلام قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، وهو مر بصيغ كثيرة فيها السلام على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى فيها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذرياته، فيه يعني عدة صيغ، لكن هذه الصيغ هي إيه؟ أفضل صيغ، لأن هذه في صحيح البخاري. والتشهد كمان ورد بصيغ كثيرة، يعني هذا الصلوات التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي، هذه يقولوا يعني أصح يعني من جهة السند، وهي رواها عبد الله بن مسعود، وهي موجودة في البخاري وفي مسلم، وقد أخذ بها الإمام الشافعي الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة، يعني بهذه الصلوات التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك كده. في هناك التحيات أخذ بها الإمام الشافعي، التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي، هذا أخذ بها الإمام الشافعي. في التحيات الذي أخذ بها المالكية موجودة في الموطأ، ها التحيات لله الزاكيات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، أشهد أن لا إله إلا الله فيها وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده. ويقول العلماء أن هذا يعني أشهر تشهد، ليه؟ لأن عمر بن الخطاب قرأه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام خطب عمر بن الخطاب في خلافته وقال اعلموا أن التشهد في الصلاة هو التحيات لله الزاكيات، ها وقد أخذ به الإمام مالك وهو في الموطأ عن حفصة وعن أظن عبد الله بن عمر، يعني كان مر علينا في هذا. فهذا معنى إن الله وملائكته، إن الله إيش إن الله صلاة الله على رسوله ثناؤه في الملأ الأعلى، وتفسير آخر تبريكه زيادة البركة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والملائكة يصلون على نعم يدعون نعم يرحمون يترحمون على الرسول صلى الله عليه وسلم. والمؤمنين يستغفر. هذا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا. قال عز وجل يعني إلى آخر الآية، وشرف الله بهذه الآية رسوله وذكر منزله من يصلون أي يثنون ويترحمون عليه، هذا معناه يثنون ويترحمون، والظاهر أنه تعالى يترحم عليه والملائكة يدعون ويستغفر، فيكون إطلاق اللفظ المشترك على معنيين مختلفين، وهو الصحيح. وعن ابن عباس يبركون، يبركون معناه من البركة على ما يجيء به. قال أبو العالية، أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه. إيش أبو العالية؟ أحد الأئمة الكبار. إيش معنى صلاة الله من الله على الرسول؟ ثناؤه على عبده في الملائكة. وصلاة الملائكة الدعاء، والآدميين الاستغفار والتضرع، يعني نحن ندعو. ولذلك بعض الأئمة يرى أن أي إنسان يصلي صلاة ولا يصلي على الرسول صلاته باطل، وهذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ما حد أخذ بهذا. كل الأئمة يقول الصلاة على الرسول في الصلاة سنة، إلا هو يقول لا. ليه؟ في دليل، يعني في حديث موجود في النسائي وفي غيره، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، بهذا النص، كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فأخذ بهذا على أن الصلاة على الرسول لا بد منه. والصلاة على آل الرسول هذا يكون سنة، أما الصلاة على الرسول ولذلك الإنسان ما يتركه. وكذلك لما يصلي على الرسول ما يصير إيه؟ زي ما قال الرسول، ما يقول سيدنا. الحين بعض المغلات يقول لا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى هذا ما يلزم في الصلاة، ما يلزم في غير الصلاة. نقول رجل خطيب في الجمعة يقول اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيننا وشفيعنا، في درس علمي. أما في الصلاة زي الأذان، كل البلاد الإسلامية في أحد يقول أشهد أن محمد رسول الله في الأذان؟ كلهم يقول أشهد أن محمد، ما يقول سيدنا. كذلك هنا في الصلاة كذلك ما نقول سيدنا، وفي غير ذلك نقول سيدنا، وهو سيد البشر وسيد الأولين والآخرين. والرسول قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كذا بهذا النص، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فقول سيدنا في غير الصلاة هذا ما في شيء أبدا. وفي الصلاة نوقف عن ليه، لأن الرسول قال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولذلك يجب على المسلمين هكذا أن يقول. يقول هنا يقول أبو العالية رفيع بن مهران الرباحي البصري أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي بسنتين، ودخل على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى وصلى خلف عمر بن الخطاب، وروى عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. مات في سنة 90. وقال أبو بكر الرازي والطحاوي وغيرهما عن أبي العالية صلاة الله عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وزاد إخبار الملائكة برحمته للنبي وتمام نعمته عليه. وقال ابن عباس يصلون يبركون، يعني هذا تفسير ابن عباس من الله يبركون، يعني يجعل يبركون من التبريك وهو الدعاء بالبركة، وهذا التعليق رواه ابن أبي حاتم. ثم بعد ذلك قال لنغرينك أي لنسلطنك. هذه الآية يعني جاءت في الوسط، لأن هذه لازم يجيب الأحاديث التي في الصلاة بعدين يجيبها، فهذا قد يكون من النساخ، لأن هذه لنغرينك لازم يجيب الأحاديث التي في الصلاة على الرسول بعد ذلك يجيب هذا، فهو قال لنغرينك. الآية في سورة الأحزاب صحيح، وهي قول الله تعالى والمرجفون في المدينة لنغرينك من ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إيش معناه لنسلطنك؟ يعني الله هؤلاء والمنافقون كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودون، وفي كل وقت موجودون، مو بس واحد يقول في عهد الرسول، فإذا كان في عهد الرسول موجودون ففي عهدنا من باب أول. ولذلك الناس البشرية كلها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مؤمن كافر منافق، ما في قسم رابع. كل الناس من لدن نوح إلى محمد إلى أن تقوم القيامة انقسم إلى ثلاثة أقسام: المؤمنون، الكافرون، المنافق. وهذا كثير في سور موجود في القرآن، ويكفي ذلك في أول سورة البقرة. قال لا رب هو المتقين، مين قال؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذا القسم المؤمن. الثاني الكافر، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. خلاص هذول الاثنين. القسم الثاني آيتين، ومن الناس 13 آية المنافق 13 آية في المنافقين ورا بعض إلين أو تصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فيها وفي سور كثيرة موجودة ها ولأجل ذلك فإذا وجدوا في عهد الرسول ففي غيرهم باب أولى وأحرى أن يوجدوا ويجمع المسلمين أن يعلموا ذلك بعض الناس يقول لا خلاص ما في المنافق ها ما في أطهر من عهد الرسول ومع ذلك قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولذلك هنا قال لنغرينك المدينة لنغرينك أي لأن لم ينتهي المنافقون عن أذى المسلمين والمرجفون بالمدينة يعني بالكذب والباطل ويقول أتاكم العدو وقتلت سراياكم يقولوا جاءكم العدو نحن سمعنا ترى في أعداء غيرزوا المدينة يقول في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإن الجيش الذي أخرجه الرسول إلى غزو الجهة الفلانية قتلوا كلهم عن آخره تساوي شوشرة فالله قال هذا الكلام لنغرين ثم لا يجاورونك فيها إلا لنسلمنك عليهم بالقتال والإخراج ثم لا يجاورونك بالمدينة إلا قليلا أي زمانا حتى يهلكوا ويرتحل وقال بعض كذا ووقع هذا التعليق وإن كان من جملة السورة لعله من الناس قلت لم يدع البخاري أنه من تعلق الآية يعني هذه الآية ما لها محل هنا يعني هو لازم يجيب الأحاديث إلا في الصلاة بعدين يجيبها هذه فهو يعني قد يكون يعني تركها كذا أو أحد الطلاب النساخ الذي نسخ البخاري لأن هذه أول يجيب الأحاديث إيش الأحاديث اللي في الصلاة يجيبها إيش هو حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد حدثنا أبي حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب ابن عم ابن عجرة رضي الله تعالى عن قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفنا وهو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فكيف الصلاة على قال قولوا بعدما سكت الرسول وجاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وفي إبراهيم وآل إبراهيم موجود كمان هذا في الأحاديث إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذه أفضل شيء لا يوجد جماعة كذلك مثلا بعض الطرق الذي قالوا مثلا أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن كلام فارغ هذا يعني هذا ما يصلح أبدا يعني في بعض الناس من أصحاب طرق يقول أن صلاة الفاتح أفضل من القرآن بستة آلاف مرة ما في أفضل من هذه غلط يعني جدا وكيف مدري مسلم يقبل هذا الكلام هذا غلط جدا لأنه هذه خرج من فم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنها أفضل من القرآن أو أنها كذا أنها لا تصح إلا بطهارة مائية وكلام زي هذا فتقريبا يعني حقيقة يؤسف على العقول التي مثل هذا الكلام يقبل كيف واحد مسلم يقبل هذا خطير هذا جدا فما يوجد صيغة أفضل من هذا لأن هذا إنشاء من الرسول صلى الله عليه وسلم ما في أحسن منه نعم يصلي بأي صيغة يقول مثلا طيب ما في بس لكن يقول أفضل من القرآن أو أحسن هذا ما يصح أبدا يعني ما دحين أنا لو واحد عالم ساوله صيغة من الصلاة على الرسول ما يجي يقول أفضل من هذا يعني جائز يساوي إيه الله يجيب هو جمل من عنده يحطها فيصلي بها ما لأنه مو لازم إلا هذا واحد يقول اللهم صل على نبينا محمد اللهم صل على رسولنا محمد ما في شيء على نبينا وعلى أزواجه وعلى ذرياته ما في شيء لكن كونه يقول أفضل يجيب صيغة هو من مخه ويقول كذا فهذا خطير جدا وهذا موجود يعني لا يقول يعني الناس إنه افترى عليه موجود في كتب تجانية تقريبا وهذا أفضل من هذا وأن كلام زي هذا فينبغي على المسلم أن يعرف هذه الأشياء وأنها يعني هراء ما يمكن هذه وهذه ما في أفضل من هذه الصيغة أبدا لا يوجد صيغة أفضل من هذه ولذلك قال هنا في هذا الحديث كما صليت كما قدمت منك الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فنسألك منك الصلاة على محمد وعلى آل فإن قيل شرط التشبيه أن يكون المشبه به أقوى من المشبه وهنا بالعكس لأن رسول الله أفضل من إبراهيم أجيب بأنه كان ذلك قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم وقيل التشبيه ليس من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من باب بيان حال ما لا يعرف بما يعرف يعني واحد يقول مثلا صلي على محمد كما صليت على إبراهيم مين أفضل؟ محمد أفضل من إبراهيم هذا ما في شيء فالعلماء أجابوا أن هذا قبل أن يعلم الرسول أنه أنه هو أفضل من إبراهيم قال هذا أو أنه في ناس ما يعرف إبراهيم فعرفهم وإلا الرسول أفضل البشر على الإطلاق ويكفي ذلك أحاديث الشفاعة أن الناس يذهبون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها. ثم الحديث الثاني برضو مثل هذا، حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم وهو يا السلام علينا وعليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. هذه شو الصيغة عبدك ورسولك، مو زي اليهود وزي النصارى نقول عبدك ورسولك. النصارى قالوا عزير ابن الله، النصارى قالوا عيسى ابن الله، لا نحن المسلمين نقول ايه محمد ايه عبد الله ورسوله. ولأجل ذلك الله يذكر الرسول في مقام المدح باسم العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا كده. وهذا العبد هو الذي أعلى درجة في العبودية، ما في واحد وصل إلى درجته. ويقول في آيات لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. ويقول كذلك في آيات عن النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا سبحانه. اتخذوا أحبارهم ورهبان في ايش الآية؟ والمسيح ابن مريم بعدها والمسيح ابن مريم ما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وفي آية كذلك عن عيسى قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس. فالنصارى يقولوا أن عيسى ابن الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح. اليهود يقولوا عزير ابن الله، قالت يهود عزير ابن الله، هذا غلط. فالمؤمنون وصل محمد أفضل البشر عبد الله ورسوله، هذا هو اللازم على المسلمين أن يقولوا في هذا. ثم قال مطابقة الترجمة بفتح الآداء قال أبو صالح عن الليث عن محمد على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذا يعني في أبو صالح الذي هو يعني كاتب الليث، الليث بن سعد هذا من علماء الحديث ومن تلامذة الإمام مالك رحمه الله تعالى، جاء هنا درس في المدينة ثم عاد، وكان أبو صالح هذا هو الكاتب حقه ويقول هذا ما رواه عن الليث. وحدثنا كذلك إبراهيم بن حمزة حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي عن يزيد قال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي هناك حديث برضو في النسائي أو في الترمذي يعني كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا، فهذا يسمى إنه إيه لازم الواحد لا يصلي صلاة المفروضة أو النافل لازم يصلي على الرسول إذا ما صلى، ولذلك أخذ الإمام أحمد بن حنبل لأنه إن الله وملائكته يصلون عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا، هذا صلوا إيه سمى في اللغة العربية في النحو فعل أمر مبني على حذف النون، فالله أمر طمتها كل العلماء قالوا سنة الصلاة على الرسول، هو يقول لا لأن هذا أمر ويستدل بالحديث كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاة. ولأجل ذلك ننصح كل مسلم إذا صلى لازم يصلي سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة أن لازم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قال قولوا فلذلك يصلي على الرسول، فإذا صلى على الرسول من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشر. ولأجل ذلك هذا الأدلة يعني تساعد الأئمة الذين يرون أن هذا. وثم ذكر هذه الآية نغلق عشان سورة السبع باب قول الله يا الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. إيش الأذية هذه اللي آذوا؟ كان موسى عليه السلام إذا أراد يغتسل يعني متستر، وبنو إسرائيل كانوا يغتسلوا طراتا أمام بعضهم، فشافوا موسى يتستر قالوا هذا موسى دا مريض آدر. ايش معنى آدر؟ معنى انه انسيه كده كبار آدر. وفي يوم من الايام هو يغتسل موسى عليه السلام وانتهى من الغسل وكان حاطط ثيابه على حجر جنب النهر، واذا بيجايب ياخذ الثياب واذا الحجر يجي وهو يجبر الحجر ويضرب الحجر حتى دخل في ملأ بني اسرائيل، هو عريان شافوه انه ما ابو شيء سليم صار سليم ما ابو شيء وكان يضرب الحجر ثوبي حجر ثوبي حجر ويجري وراه يجري وراه حتى دخل في بني إسرائيل شاف موسى عليه السلام ما في لا آدر ولا في ما ولا في شيء فأنزل الله ها يا الذي لا تكونوا كالذين آدر موسى فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. فإذا كان موسى عند الله وجيها محمد صلى الله عليه وسلم أوجه من ذلك ها فلأجل. لكن مع ذلك لا يدعى ولا يستغاث به ولا يلتجأ في الشدائد إليه ولا يذبح له ولا يذبح يصلى عليه ويتبع شرعه. هذا حق الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يدعى أو يستغاث أو هذا فلا، هذا لله سبحانه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا فقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وهذا معناه يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. وكان يقول لا تؤذوا محمدا كما آذوا بني إسرائيل موسى، والذي آذوه بقول أنه آذر وهو عظيم الخصيتين. وقيل أقول إنه وقيل إن قتل هارون، وقيل أنهم رموه بالسحر والجنون. فقال الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح عن عباد عن عوف عن حسن ومحمد بن خباز عن أبي هريرة أن موسى كان رجلا حيا. وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. وأحاديث الأنبياء في قصة موسى عليه السلام كان لا يقتصر إلا في الخلوة، فاتهموه بأنه آدر وآذوه بذلك فبرأه الله مما قالوا، حيث أخذ الحجر ثوبه وذهب به إلى ملأ بني إسرائيل وأتبعه موسى عريانا فرأه لا عيب فيه. وكان موسى يقول ثوبي حجر ثوبي حجر أصل ثوبي يا حجر يقول هذا من الأمثلة التي في اللغة العربية في النحو، يعني حذف حرف الندى في اسم الجنس.